لا حقيقة له، وهذا الأصل والغالب في الزعم أنه إنما يطلق على الكلام الذي لا أصل له ولا حقيقة له، وإنما هو مجرد دعوة. وقد يطلق الزعم بمعنى القول، من الأول قول جرير زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. وقد يطلق الزعم ويراد به القول المحقق، وكثيرا ما يقول سيبويه في كتابه زعم الخليل ويوافقه. السياق يدل على أن الزعم هنا بمعنى القول، يعني قال الخليل، ليس معنى الزعم الذي هو مجرد الدعوة، بدليل أنه يوافقه على زعمه. وهنا المعنى الأول وهو الكثير الغالب في إطلاق الزعم، ولذا قيل بئس مطية القوم زعموا، بئس مطية القوم زعموا، يزعمون يعني يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، آمنوا بألسنتهم وقلوبهم منكرة، وهم المنافقون. والمنافق الذي يظهر الإيمان ويزعم الإيمان ويدعي أنه مؤمن ويبطن الكفر، ويبطن الكفر، هذا هو المنافق. ويطلق في عرف المتأخرين على الزنديق، على الزنديق، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ما الذي يكذب دعواهم؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به. فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، لابد، لا يكفي الإيمان بالله مع عدم الكفر بالطاغوت، لأن دعوى الإيمان بالله مع عدم الكفر بالطاغوت من هذا الباب زعم وليس بحقيقة. فلا بد من تحقيق الركنين لصحة الإيمان، أن تكون الدعوة حقيقية بالإيمان المتضمن لشروطه وأركانه، والكفر بما يضاده الطاغوت. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، الطاغوت في كلام ابن القيم ما تجاوز به المرء حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع. المعبود الذي يعبد من دون الله راض، هذا طاغوت بلا إشكال ومحل اتفاق وبلا نزاع إذا رضي بذلك. أو متبوع يتبع في الأوامر والنواهي فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله يتبع على ذلك، ولا اتباع من يعمل بأوامر الله ويجتنب ما نهى الله عنه ويأمر الناس بذلك، هذا تجب طاعته، تجب طاعته طاعة لله ورسوله. الذي يتبع من يحرم ما أحل الله أو يحرم ما أحل الله تلك عبادته، كما جاء في حديث عدي. وبهذا تظهر الصلة بين هذا الباب والباب الذي قبله. تحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فالذي يتبع من يحكم بغير ما أنزل الله على اختلاف في مراتب هذا الحكم يتبعها اختلاف في الحكم نفسه عليه بما يليق به من كفر وظلم وفسق، وإما أن يكون كفر أكبر مخرج عن الملة أو كفر دون كفر كما قال ابن عباس. على كل حال المراتب متفاوتة، ومن يحكم بغير ما أنزل الله هذا طاغوت، يتحاكم إلى الطاغوت. طاغوت من هو؟ الأصل الشيطان الأكبر، شياطين الإنس والجن الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ويلزمون الناس بذلك هم طواغيت، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت الذي يحكم بما أنزل الله بكتاب الله وسنة رسوله. يمكن يدخل هنا؟ لا، لكن يدخل فيه من خالف ذلك، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الشيطان يريد أن يضل الناس كلهم، وأقسم أن يغوي الناس أجمعين، وكل من يفعل شيئا لا سيما مثل الشيطان الذي حكم عليه بدخول النار وحرمت عليه الجنة وأنه مخالد مخلد فيها، يريد أن كل الناس معه، لأن مثل هذا الذي ما لم يكن هناك دين وإيمان إذا أصابه شيء من المصائب يتمنى أن الناس كلهم يصابون مثل هذه المصيبة، يتمنى أن يصاب الناس كلهم بهذه المصيبة. والشيطان حكم عليه بالخلود الأبدي في النار في العذاب المقيم، يتمنى ويريد أن يكون الناس كلهم معه. المصيبة إذا عمت خف أثرها ووقعها على النفس، ولذا نسمع كثيرا لا سيما في الأيام الأخيرة التي يكثر فيها القتل، سمعنا من جمع الموت مع الناس رحمة، يعني لو الناس كلهم سالمين إلا واحد صارت المصيبة عليه أعظم، لكن إذا جاءت المصائب عمت خفت على النفوس. لكن المصيبة التي تصيب من حكم عليه بالخلود في النار وحرمت عليه الجنة هو يرى في نفسه أنه ما في أحد يعذب مثله، وذلك زيادة في عذابه. هل يخفف عنه أن الناس أو أكثر الناس في النار؟ ما يخفف عليه. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا، أن يضلهم ضلالا، المصدر والموصوف بكونه بعيد، يعني بعيد المدى ليس بقريب بحيث يسهل هدايتهم ودعوتهم، يريد أن يضلوا ضلالا بعيدا لا يستطاع أو تعسر معه الهداية. قال بعيدا، ولكن الله جل وعلا يخيب ظنه فيهدي من يشاء، والناس دخلوا في دين الله أفواجا فلازالوا يدخلون ولله الحمد في دين الله، ويخيب الله ظن الشيطان. والشيطان من الجن ورأسهم إبليس، الاستعاذة بالله منه تطرده وتبعده، لكن الإشكال في شياطين الإنس. إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان يدبر شيطان الإنس؟ ما يدبر. وأثبت الله جل وعلا أن من الإنس شياطين كما أن من الجن شياطين. وقوله إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هذه في أوائل البقرة، لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، والفساد في الأرض يكون حسيا ومعنويا، الحسي بالهدم والتخريب والتفجير وغير ذلك، هذا إفساد في الأرض، والإفساد المعنوي بالذنوب والمعاصي والجرائم والمنكرات، وهذه أعظم، لأن الأولى إفساد بقدر ما يحصل من التخريب ويبقى الباقي سليم، تبقى البقية سليمة، لكن الفساد المعنوي الذي تعم عقوبته المفسد وغير المفسد هذا أشد وأعظم وأنكى، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذا يعني في بلاد المسلمين التي فيها الإصلاح بالإيمان والدين، الفساد فيها داخل في هذه الآية بعد إصلاحها، وأما الإفساد في بلاد الكفر فإنه أيضا داخل في الآية التي فيها إصلاح حسي وإن لم يوجد الإصلاح المعنوي، وكلاهما على تفاوت بين ذلك، بينهما إفساد في الأرض بعد إصلاحها، لكن الإصلاح الحقيقي إنما يكون بإصلاح الدين الذي يحصل به خير الدنيا والآخرة. وعلى كل حال الإفساد سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار كله محرم وداخل في الآية وغيرها من الآيات والأحاديث التي جاءت بتحريم الإفساد. لكن الفرق بين البلاد المسلمين وغيرهم أن الإفساد في بلاد المسلمين يشمل الإفساد الحسي والمعنوي، والإفساد في بلاد الكفر خاص بالمعنوي بالحسي، لأنه ما في هي فاسدة معنويا، والإصلاح كذلك. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما، أفحكم الجاهلية يبغون استفهام إنكاري، ينكر الله جل وعلا على من ابتغى هذا الحكم الجاهلي الذي هو خلاف الحكم الشرعي الإسلامي، فحكم الجاهلية سواء كانت الجاهلية الأولى، الجاهلية الأولى التي كانت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما يوصف بالجهل في كثير من المجتمعات غير الإسلامية، وهذا ظاهر، ومع الأسف أن يوجد الجهل ويعم ويطبق في بعض البلدان الإسلامية بحيث لا تجد فرقا بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر، ما تجد فرق، إذا كان الخمر يشرب علانية في رمضان إيش بقي يعني في الظهور، الكفار بش يسوون أعظم من هذا، أدور البغى ظاهرة وكل شيء من الفساد والإفساد ظاهر. أفحكم الجاهلية يبغون، هم من الناس من يطالب وينادي بتطبيق الأحكام الوضعية، ونجحوا في كثير من الأقطار الإسلامية، كانت الأرض تحكم بشريعة الله في جميع بلاد المسلمين، ثم تغيرت شيئا فشيئا بإلزام من الكفار حينا، وبطلب من بعض من ينتسب إلى الإسلام حينا، ولما جاء التتار تشنكيز خان وغيره من تبعه وتيمور الذي زعم أنه دخل في الإسلام طبقوا شريعتهم وجمعوا القوانين من اليهودية والنصرانية ومن اجتهاداتهم وأضافوا إليها بعض الأحكام من الشريعة الإسلامية في كتاب سموه الياسق، وذكره الحافظ بن كثير في تفسيره. هذه أحكام جاهلية، وما زالت هذه الأحكام تتوارث وقد تستبدل بمثلها من أحكام البشر إلى يومنا هذا في كثير أو في أكثر الأقطار الإسلامية وفي أكثر الأبواب التي يحتاج إليها المسلمون في حياتهم. وبعضهم أبقى في قوانينه الأحوال الشخصية، وبعضهم من أتى عليها كغيرها. هذا حكم الجاهلية، فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما، لا أحد أحسن من الله حكما. ثم قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى ما تميل إليه النفس، الهوى ما تميل إليه النفس بالقصر، بخلاف الهواء بالمد. مش الهواء بالمد، الريح. ولذلك اختبرون لما كنا في المرحلة الابتدائية في الإملاء، يقول اكتب: كفيت شر الهوى ولولا الهوى ما عاش أحد. بينهم فرق في الكتابة، بينهم فرق. ما زلنا نحفظ هذا من تلك الأيام. فالهوى ما تميل إليه النفس وترتاح إليه وتطلبه. لا يؤمن أحدكم من المخاطبين وفي حكمهم من جاء بعدهم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به، يميل مع ما جاء عن الله وعن رسوله، ويتبع ما جاء عن الله وعن رسوله ولو خالف من خالف. على حسب ما يتبعه من هوى، لأن ما يتبعه من الهوى متفاوت، قد يميل بشيء يسير، وقد يميل بشيء أكثر، وقد يميل على الدين كله. قال النووي، هذا من الأحاديث، حديث النووي 40 النووية، وقد اشترط في مقدمتها ألا يذكر إلا شيئا مما يحتج به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، رويناه أو رويناه. ابن الصلاح يرى أنه إذا كان فيه بين الناقل والمنقول عنه مفاوز في الإسناد يقول رويناه، وإذا كان الزمن يسير أو في سند متصل إلى من قال الكلام قال رويناه. في كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح المقدسي، رويناه يعني بإسناد منقطع، ما ليس فيه له فيه إسناد. إجازة يعني؟ ها؟ لا ما فيه إجازة، يعني وجدناه مثل من باب الوجادة. الرواية عن الكتب بغير إسناد شأنها شأن الوجادة. رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، هذا كلام النووي. وضعفه الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين جامع العلوم والحكم، وأطال في تضعيفه، ومعناه كما قال الشيخ سليمان وغيره معناه صحيح، سليمان بن عبد الله تفسير العزيز الحميد معناه صحيح. قل هذا الشيخ، هذا الحديث رواه الشيخ أبو فتح المقدسي بإسناد صحيح كما قال المصنف عن النووي، ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم وأبو نعيم في الأربعين التي شرط في أولها أن يكون من صحاح الأخبار. وقال ابن رجب تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه ذكرها وتعقبها بعضهم. المقصود أن الحديث فيه كلام لأهل العلم ومعناه صحيح. وقال الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الذي يقول ما كتبت سوداء على بيضاء لا يحمل القلم، لماذا؟ شو؟ الحفظ. حتى قال قيل في ترجمته أنه إذا دخل السوق وضع أصبعيه في أذنيه عشان ما يحفظ كلام الناس كلهم اللي يتكلمون ذولا. ما شاء الله تسجيل رحمه الله. لو حي ما قلنا هالكلام خشية من العين. لا تعجب من مما يذكر عن بعض الناس في الحفظ. حتى عندنا في عصرنا من يحفظ عشرات الألوف من الأحاديث، ذكر عن بعضهم أنه يحفظ مصنف ابن أبي شيبة وفيه 50,000 حديث وأثر. اللي يحفظ مصنف ابن أبي شيبة هل يتردد في حفظه للصحيحين والسنن وكتب السنة؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإذا صاحب هذا الحفظ الفهم والمنهجية التي يتبع فيها سلف الأمة وأهل العلم في كيفية التعامل مع النصوص اكتملت الآلة. ولكن أحيانا قد يوجد الحفظ ولا يوجد، أو ينقص الفهم، أو يوجد الفهم ويضعف الحفظ، والمسألة فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد يوجد الحفظ والفهم ولا يوفق لسلوك الطريق، وقد يضعف في إخلاصه فيصرف عما ينفعه، والله المستعان. وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. يقول وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، ما قال الرسول لأنه لا يؤمن به، فدعاه باسمه، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي والرائش الوسيط بينهم، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لأنه يعرف من وصفه في كتابهم أو مما اشتهر عنه عليه الصلاة والسلام أنه لا يأخذ الرشوة. أخذ الرشوة بلية ومصيبة وكارثة، أفسدت دنيا الناس، ولذلك استحق باذلها وآخذها اللعن. كيف تستقيم الأمور وتنتظم أحوال الناس والرشوة قائمة؟ لا تستقيم أحوال الناس. الشخص الذي يريد كسب الحلال ثم يطلب منه رشوة إذا أراد أن يشرع في مشروع تجاري أو معماري أو شيء، إما أن يرتكب اللعنة ويترك. فلا تستقيم الأمور. اليهودي يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأخذ الرشوة وسوف يحكم بالحق بالعدل بالإنصاف. وقال المنافق بيبذل رشوة المنافق لأنه يريد أخذ مال غيره. وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود، اليهود يأخذون الرشوة، بالرشوة يزعمون أنها تتيسر الأمور، هو لا يستحق هذا، ثم يبذل شيئا من ماله فييسر له، نسأل الله العافية. والدنيا كلها لو زالت بحذافيرها ما تقابل اللعن، هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. لعلمهم أنهم يعني اليهود يأخذون الرشوة، فاتفق أن يأتي كاهن في جهينة. قال المنافق أنا ما أبي محمد، وقال اليهودي أنا ما أريد اليهود، اختلف، فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية المترجمة، هذا سبب نزول الآية التي في أصل الباب التي ترجم بها في الباب، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. سبب نزول الآية ما جاء عن الشعبي، لكن الشعبي تابعي ليس من الصحابة، فيكون في السبب نوع انقطاع مرسلا، فيكون مرسلا. نعم. هل سبب نفاق هذه القصة أو هو من أصل المنافق وهذه علامة من علامات النفاق؟ وين قصة إيه؟ فأنزل الله فنزلت، هل هو نفاق من أصل وهذه علامة من علامات نفاقه أو هو نفاق اللي قال المنافق؟ هل كان المنافق أو قال المنافق موصوف بأنه منافق، الظاهر أنه من المنافقين من الأصل. سبب النزول يقول أهل العلم له حكم الرفع، له حكم الرفع، ولذا لما قال الحاكم أن تفسير الصحابي له حكم الرفع رد عليه بأن الصحابي قد يقول في معنى الآية من فهمه المبني على لغته أو ما أشبه ذلك فلا يكون له حكم الرفع. وفي هذا يقول الحافظ العراقي وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، يعني على أسباب النزول، لأن أسباب النزول الرسول عليه الصلاة والسلام فيها طرف لا بد منه، لأن القرآن إنما ينزل عليه سواء صرح به أو لم يصرح. يقول هنا رواه إسحاق بن راهويه في تفسيره كما في العجاب في بيان الأسباب، يعني لابن حجر، والطبري وابن المنذر في تفسيريهما، والمروزي في تعظيم محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، والواحد في أسباب النزول بسند صحيح يعني إلى الشعبي مرسلا، مرسلا لأن الشعبي تابعي، وقد صححه ابن حجر في فتح الباري. وقيل كناية عن ضعفه، لأن قيل صيغة تمريض، فالشيخ المؤلف يرى أنه ضعيف لأنه صدره بصيغة التمريض، وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف. إلى هذا الحد الروايتان متفقتان، كعب بن أشرف من اليهود، لكن هناك تحاكم إلى كاهن في جهينة، وهنا ترافع إلى عمر رضي الله عنه فذكر له أحدهما القصة، القصة أن هذا قال نترافع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الآخر لا، أنا لا أرضى بمحمد عليه الصلاة والسلام، وإنما يحكم بيننا كعب ابن الأشرف من اليهود. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فتثبت من الذي قال تحاكم إلى كعب بن أشرف ولم يرضى بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ أكذلك؟ قال نعم، أقر واعترف. لابد من الإقرار لإقامة الحد، لابد من الإقرار في إقامة الحد. قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. لماذا؟ لأنه مرتد. الذي لا يرضى بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام ردة، فقتله أقام عليه حد الردة. وقد يقول قائل هل لعمر أن يقيم حد الردة مع وجود الحاكم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، أو نقول هذا افتيات على ولي الأمر؟ أذن صنيع عمر رضي الله تعالى عنه في قتل هذا المنافق لعلمه بالحد وليقينه برضا النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك لا يثير فتنة، فالفتنة تدرى، ولا يجوز لأحد أن يفتري أو يفتأت على أو يفتات على ولي الأمر بما يثير الفتنة. فالتغيير باليد من سلطة ولي الأمر أو من يكلها إليه، فلا بد من أن يصرح له بذلك. فالأصل أن ولي الأمر هو الذي يتولى. وعمر رضي الله عنه لعلمه برضا النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا نفذ هذا، مع أن القصة فيها كلام، وهذا معروف في عهده عليه الصلاة والسلام. كثير من تصرفات عمر أحيانا يقول له لا، أضرب عنقه، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا، وإن كان مستحقا. وقد علل عليه الصلاة والسلام لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهذا في المنافقين على مر العصور، إذا قتل منافق ضجت الناس، مثل حقوق الإنسان عندنا، ما يسأرون ولا تثور حفيظتهم إلا إذا قتل منافق أو أوذي منافق أو سجن منافق. أما يقتل ماعز والغامدية وفلان وفلان من غير المنافقين ما يحرك ساكن، ويسجن الأخيار حقوق الإنسان كأنما هي موجودة. وإذا سجن أو أوذي بعض المنافقين ثارت ثائرته. وهذه السنة إلهية على مر العصور، لما قيل له عليه الصلاة والسلام أن أقتله، قال لئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. مفسدة راجحة، مفسدة راجحة، وليس هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد فيه جواز تغيير المنكر باليد وإن لم يأذن فيه الإمام، وكذلك تعزير من فعل شيئا من المنكرات التي يستحق عليها التعزير، لكن إذا كان الإمام لا يرضى بذلك وربما أدى إلى وقوع فرقة أو فتنة فيشترط إذنه، يقول في التعزير فقط دون إنكار المنكر، مع أنه كذلك التغيير باليد والإنكار باليد من سلطة ولي الأمر أو إلى من وكلها إليه أو لمن طولب بها في قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم. أيهما شق حال، الشخص الذي يطلب من يحكم له بغير ما أنزل الله، أو من يباشر الحكم بغير ما أنزل الله؟ الذي يباشر الحكم بغير ما أنزل الله، يعني تبي هذا ديدا وهذا عمل وقاضي مؤل على ذلك ويحكم بغير ما أنزل الله في كل الأشياء. لا، أنا أقصد إن هذه حادثة واحدة لهذا الرجل فحكم عليه. إيه؟ فهل يقال في من حكم بغير ما أنزل الله لو حكم في مسألة واحدة فإنه يدخل في هذا لأنه أشد حال من حكم؟ إلا الحكم بغير ما أنزل الله، تعرف أحكامه تختلف، وإذا كان من نوع الكفر دون الكفر فإنه لا يستوجب قتل كما هو معلوم. في هذه القصة كأنها توفي بأنه مرة واحدة ولهوى، يعني هو لم يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم حكمه غير الحق، لكن هو يريد الهوى. ولهذا البحث عن اليهود لأنهم يحصلون لا، لأنه رد حكم الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يرضى بحكم عليه الصلاة والسلام واستبدله بحكم اليهودي. نعم. أليس الأصل الاستجابة؟ شو؟ الأصل الاستجابة. المنافق كيف تعرف توبته؟ المنافق ما يمكن تعرف توبته. جمهور أهل العلم على أنه لا يستتاب. ها؟ الافتيات على ولي الأمر هو ما فيه إلا أن المفسدة راجحة بحيث تكون المسألة فوضى، كل من أراد أن ينفذ نفذ، وقد يقتل لغرض شخصي فيقول سمعته يقول كذا فتضيع الأمور. الآن لو أن شخصا استدرج آخر قال عندي لك الليلة عشاء محفوف ما فيه إلا أنت، صدقه ودخل إلى بيته، ثم قال له أنا اشتريت غرفة نوم ودي أستشيرك عليها كانت صالحة، ثم أدخله إلى غرفة نومه فقتله وقال للناس تعالوا شوفوا، صدق على ذلك؟ ما يمكن أن يصدق، لأن هذه أمور محتملة وقد تقع. ولذلك حسم الباب وجعل الأمر كله معلق بولي الأمر وحسم تصرفات الأفراد هو الذي يحفظ الأمر والأمن. دعنا من بعض التجاوزات من بعض المسؤولين وبعض معروف هذا على مر العصور، يعني هل نريد أن يكون آخر الزمان وآخر الأيام مثل عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين؟ ما يمكن. لكن مع ذلك يحرص بقدر الإمكان أن يطبق شرع الله. من هو اللي افتات قد يقتل. أرأيت الرجل فوق يجد الرجل فوق امرأته أيقتله فتقتلونه؟ قال نعم، ولو كان محصن وحده القتل الرجم. مثل هذه الأمور لو تركت للناس واجتهادات الناس ضاعت الأمور. ومثل ما قلت، وش أشد من يجده في غرفة النوم ويقتله ويدعي أنه جاء لسوء؟ ها؟ وإذا قتله وجد قال للمرأة أو وضعه فوق امرأته إذا قتل. مسألة تحتاج إلى حزم وضبط وفتح الأبواب لهذه التصرفات. لا شك أنه سيما مع تغير الأزمان والأحوال والقتل لأدنى سبب، والله المستعان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شو زود من هذا؟ ها؟ لا، المسألة مثل ما قلنا في حكم في أصل الحكم بغير ما أنزل الله، وله مراتب ودرجات والعلماء بينوها. حكم عليه أنه يعرفه، يعرفه عمر. ها؟ أي والله المسألة تتفاوت، بعضهم يطلق وينقل عن شيخ الإسلام أنه إذا كان لاستخلاص حق أنها تجوز، والرشوة المحرمة إذا كانت لجلب باطل أو ظلم أحد، لكن فتح الباب بهذه الطريقة ليس بمناسب. وين تقع كثيرا، تقع في القليل والكثير، ومشكلتنا أن المجتمعات يعيث فيها هذا السوس والفساد في الأرض وبكثرة، ولا يمكن أن يقطع دابرها إلا بحسم المادة وفتح الباب. أنك إذا كنت مظلوم، إذا تأخر الفسح تعطي الموظف البلدي ويمشيك، هذا اللي يفسد الأمور، هو من حقك أن يفسح لك. هم حتى في أمور الدنيا وسعوها. يقول رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء المترجم بها وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، وهذا مر في تفسيرها. ثاني تفسير آية البقرة وإذا قيل ما تفسدوا في الأرض، والثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها، وكل هذا مر بيانه. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون، وهذا الزعم يكذبه الواقع، فهو إيمان كاذب. أما الإيمان الصادق الذي هو إيمان بالله مقرون بالكفر بالطاغوت. سابع قصة عمر مع المنافق وقتله إياه لأنه مرتد. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا في الحديث السابق الذي فيه الكلام الذي سمعتم لأهل العلم، ومعناه كما قال أهل العلم صحيح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يخذبه، لكن إذا اعتقد أن حكم الله لا يصلح ولا يصلح الناس، أو أن حكم غير الله أكمل من حكم الله أو ما أشبه ذلك، هذا كفر مخرج من الملة.